الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس الخامس من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا عن زكاة عروض التجارة، وكنا تعرضنا لمسألة زكاة الربح، وعرفنا أن الربح يضم إلى الأصل في أثناء الحول ولا يحتاج إلى حول جديد، بشرط إذا لم تنض العروض أو هذه البضائع والسلع. وأما إذا نضت هذه العروض أو هذه البضائع والسلع، فهنا سنبدأ للربح حولا جديدا من حين حصول هذا التنضيد. وتكلمنا أيضا عن مسألة منكر وجوب زكاة التجارة، وقلنا أن من أنكر وجوب الزكاة في التجارة هذا لا يكفر، وذلك للخلاف في ذلك. وقلنا أن هذا يسير في جميع أنواع الزكوات التي جرى فيها الخلاف، كل نوع من أنواع الزكاة جرى فيه الخلاف فهذا لا يكفر منكره. أما إذا حصل فيه الإجماع بين العلماء فجاء شخص أنكر وجوب الزكاة في ذلك، فهذا يكفر على النحو الذي فصله أهل العلم. وذكر الشيخ رحمه الله أنه يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة تمام النصاب في كل الحول، وأما بالنسبة لزكاة التجارة فلا يشترط فيها بلوغ النصاب. فقلنا الشخص إذا امتلك مالا دون النصاب واشترى به بضائع أو سلع بغرض التربح والتجارة، فإنه يبدأ الحول من حين الشراء بنية التجارة، فإذا انتهى هذا الحول فهنا قلنا ينظر إلى ما عنده من المال، فلو بلغ نصابا أدى زكاته وإلا فلا زكاة عليه. أما سائر الأموال فإننا ننظر إلى المال أولا، لو بلغ نصابا فإننا نبدأ في حساب الحول، وأما إذا لم يبلغ نصابا فإننا لا نبدأ في حساب هذا الحول. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: وشرط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا التجارة تمام نصاب لهما كل الحول، بألا ينقص المال عنه في جزء من أجزاء الحول. أما زكاة التجارة فلا يشترط فيها تمامه، يعني لا يشترط فيها تمام النصاب إلا آخره، يعني إلا في آخر الحول، لأنه حالة الوجوب. ثم فرع الشيخ رحمه الله على ذلك فرعا فقال: وينقطع الحول بتخلل زوال ملك أثناءه بمعاوضة أو غيرها. يعني الشيخ رحمه الله لما ذكر أنه يشترط وجود النصاب في كل الحول في الذهب والفضة، فرع على ذلك فقال: لو أن النصاب قد قل في أثناء الحول، لو أن النصاب نصاب الذهب أو الفضة قد قل أو نقص في أثناء الحول، فإن الحول ينقطع بذلك. طيب كيف يقل النصاب، نصاب الذهب والفضة؟ يقل نصاب الذهب والفضة بصور، منها المعاوضة، كأن يبيع شيئا مما يملك من ذهب أو من فضة أو من حيوان أو نحو ذلك. ففي هذه الحالة ينقطع الحول وتسقط الزكاة في هذه الحالة، أو بغير المعاوضة زي مثلا الهبة التي لا ثواب عليها. فلو كان مثلا يملك نصابا من الذهب فوهب شخصا آخر بعضا منه فنقص عن النصاب فهنا ينقطع الحول. وصورة أخرى وهي صورة الموت، لو كان يمتلك نصابا من ذهب أو فضة ثم مات فهنا نقول انقطع بذلك الحول. فالحاصل الآن أن الحول ينقطع بزوال الملك سواء بالمعاوضة أو بغير ذلك. الحول ينقطع بزوال الملك سواء بالمعاوضة أو بغير ذلك، لكن الكلام هنا عن إيش؟ عن جميع الحول في التجارة وفي الذهب والفضة، ولا في الذهب والفضة دون التجارة؟ الكلام هنا عن حول الذهب والفضة. فحول زكاة الذهب والفضة يزول وينقطع بزوال الملك، ينقطع بزوال الملك. أما حول التجارة فهذا لا ينقطع بزوال الملك، وإنما ينقطع بالقنية، بنية القنية. فلو أنه اشترى بعض البضائع بغرض التجارة ثم إنه في أثناء الحول انتوى أن يقتنيها ولا يتجر فيها، فنقول حينئذ ينقطع حول التجارة. فحول التجارة ينقطع بنية القنية، ينقطع بنية القنية. أما حول زكاة الذهب والفضة فينقطع بزوال الملك بمعاوضة أو بغيرها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة أخرى وأراد أن يستدرك على ذلك، فقال: نعم، لو ملك نصابا ثم أقرضه آخر، يعني أقرضه شخصا آخر بعد 6 أشهر مثلا، قال لم ينقطع الحول، يعني يبني على ما مضى من الأشهر. قال: فإن كان مليا، يعني كان موسرا، أو عاد إليه، يعني هذا الذي أقرضه، أخرج الزكاة آخر الحول. لماذا؟ قال: لأن الملك لم يزل بالكلية لثبوت بدله في ذمة المقترض. صورة المسألة أن يمتلك زيد 100,000 جنيه مثلا، فبدأ في حساب الحول باعتبار أن هذا المبلغ الذي امتلكه قد بلغ نصابا، فبدأ في حساب الحول، وبعد 6 أشهر أقرض عمرا 50,000، فهل ينقطع الحول باعتبار أن المال قد نقص عن النصاب ولا لا ينقطع؟ بنقول هنا لا ينقطع الحول، لا ينقطع الحول بهذا الإقراض، بل الحول مستمر. ولهذا نقول عند تمام الحول فإن الزكاة تستقر في ذمته، ويجب عليه إخراج هذه الزكاة إذا عاد إليه المال أو كان موسرا، يعني له مال آخر يكتمل به النصاب. يبقى نعيد المسألة مرة أخرى، بنقول لو أن زيدا امتلك نصابا من المال وليكن مثلا عنده 100,000 من الجنيهات، فبدأ في حساب هذا الحول، بعد 6 أشهر أو بعد مدة أقرض شخصا آخر مبلغا من المال، فهل ينقطع الحول بهذا الإقراض باعتبار أن المال والنصاب الذي امتلكه قد نقص ولا لا ينقطع الحول؟ بيقول لا ينقطع هذا الحول، الحول مستمر ولا ينقطع الحول بهذا الإقراض. ولهذا عند تمام الحول، عند تمام الحول تستقر هذه الزكاة في ذمته، ذمته ما زالت مشغولة بإخراج هذه الزكاة، لكن هل يخرجها عند تمام الحول؟ نقول لا، لا يخرج الزكاة إلا إذا عاد إليه المال أو كان هذا الشخص موسرا، يعني عنده مال آخر يكتمل به النصاب، فحينئذ يجب عليه إخراج الزكاة. ففرق بين استقرار الزكاة في الذمة وفرق بين وجوب الإخراج، وهذا سيأتي معنا في أبواب أخرى في الزكوات كما سنعرف إن شاء الله، زي مثلا زكاة الزروع والثمار. فالشيخ رحمه الله فرع، أو نقول الشيخ رحمه الله استدرك بهذه المسألة بعدما ذكر أن الحول ينقطع بزوال، بتخلل زوال الملك في أثنائه بمعاوضة أو بغيرها. قال رحمه الله: وكره أن يزيل ملكه ببيع أو مبادلة عما تجب فيه الزكاة لحيلة بأن يقصد به دفع وجوب الزكاة لأنه فرار من القربة، لأنه فرار من القربة. قال الشيخ رحمه الله: وكره أن يزيل ملكه ببيع أو بمبادلة عما تجب فيه الزكاة، يعني مما يكره للشخص أن يتهرب من الزكاة ببعض الحيل. مثال ذلك أن يبيع بعض المال الذي يمتلكه من أجل أن يقل عن النصاب، وبالتالي يسقط عنه وجوب الزكاة، باعتبار أن احنا اشترطنا استمرار النصاب في كل الحول، فعلى ذلك لو قل النصاب يبقى هنا ينقطع الحول وتسقط الزكاة. فيأتي بعض الناس ويتعلم هذه المسألة ويريد أن يتحايل بها على الشرع من أجل أن يسقط الزكاة، ففي أثناء الحول يبيع بعض المال الذي يمتلكه من أجل أن يقل عن النصاب وبالتالي تسقط الزكاة، أو يأتي ويبادل المال، يبادل المال الذي يمتلكه بمال آخر، وهنا زال ملكه عن هذا المال، وبالتالي أيضا ينقطع الحول وتسقط الزكاة. لو فعل ذلك بنية الفرار من دفع الزكاة فهذا مكروه، لأنه هرب من قربة. قال: وفي الوجيز يحرم. وفي الوجيز للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، كتاب الوجيز للإمام أبي حامد الغزالي، وهو مختصر لكتاب الوسيط، والوسيط مختصر لكتاب البسيط، الثلاثة للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكتاب البسيط هذا اختصار لكتاب نهاية المطلب في دراية المذهب للإمام الجويني رحمه الله تعالى، وكتاب نهاية المطلب هذا شرح لمختصر المزني في فروع الشافعي. فعندنا الآن مختصر المزني، وهو من المختصرات المشهورة جدا عند الشافعية، فيه جمع الإمام المزني رحمه الله كلام الإمام الشافعي في كثير من الفروع. جاء الإمام الجويني إمام الحرمين فشرح هذا المختصر في كتاب أسماه نهاية المطلب في دراية المذهب. فلما وضع الإمام الجويني رحمه الله هذا الكتاب، جاء تلميذه الإمام الغزالي فاختصر هذا الكتاب في البسيط، ثم جاء الغزالي واختصر كتابه البسيط في كتاب آخر أسماه الوسيط، ثم اختصر الوسيط في كتاب ثالث سماه الوجيز. شرح الوجيز الإمام الرافعي رحمه الله رحمة واسعة. ولهذا يقول البعض: حرر المذهب حبر أحسن الله خلاصه، حرر المذهب حبر أحسن الله خلاصه، ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصه. وهذه كلها كتب للإمام الغزالي رحمه الله. قال: وفي الوجيز يحرم، يعني يحرم أن يتحايل من أجل أن يدفع عن نفسه الزكاة. قال: وزاد في الإحياء، وأيضا الإمام الغزالي رحمه الله: ولا يبرئ الذمة باطنا، يعني ما زالت ذمته مشغولة بهذه الزكاة. قال: وإن هذا من الفقه الضار، وإن هذا من الفقه الضار. وقول رحمه الله: وإن هذا من الفقه الضار، يعني كأن الشيخ رحمه الله يشير بذلك إلى أن العلم علمان: علم نافع وعلم ضار. وهذا من العلم الضار لأنه أراد بذلك التحيل لإسقاط الزكاة والهروب والفرار من القرب. قال: وقال ابن الصلاح: يأثم بقصده لا بفعله، يعني أن الفعل في ظاهره لا شيء فيه، لكنه يأثم على قصده وعلى نيته. قال شيخنا: أما لو قصده لا لحيلة بل لحاجة أو لها، يعني قصد ذلك للحاجة وللفرار، فلا كراه. يعني لو أراد إن هو يبيع بعض المال الذي يمتلكه من أجل ألا يدفع الزكاة لأنه مضطر إلى ذلك فلا كراهة في ذلك الأمر، فلا كراهة في ذلك الأمر. قال الشيخ رحمه الله: تنبيه، لا زكاة على صيرفي بادل ولو للتجارة في أثناء الحول بما في يده من النقد غيره من جنسه أو غيره. يعني الصيرفي لا زكاة عليه، والصيرفي الشخص الذي يتاجر في العملات. احنا اتفقنا الآن أن الشخص إذا بادل ما معه من مال بمال آخر فإن الحول ينقطع وبالتالي تسقط الزكاة. طيب الآن الصيارفة، جماعة اللي هم تجار العملة، شخص أو الواحد منهم يمتلك مبلغا من المال مثلا من الدولارات أو من الريالات أو من الجنيهات، فيبادل هذه العملة التي امتلكها بعملات أخرى، هذه المبادلة تقطع الحول وتسقط الزكاة. ولهذا كان ابن سريج رحمه الله يقول قولته المشهورة، قال: بشر الصيارفة ألا زكاة عليهم، بشر الصيارفة ألا زكاة عليهم. لماذا؟ لأنهم يقومون بمبادلة مال بمال آخر وبالتالي ينقطع الحول في كل مرة وتسقط بذلك الزكاة، لأن من شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة بلوغ النصاب إلى تمام الحول، فهنا النصاب يقل. كيف ذلك؟ وذلك بمبادلة هذا المال الذي معهم بمال آخر فينقطع بذلك الحول وبالتالي تسقط الزكاة في كل مرة. فقال ابن سريج رحمه الله: بشر الصيارفة ألا زكاة عليهم. قال: وكذا لا زكاة على وارث مات مورثه عن عروض التجارة حتى يتصرف فيها بنيتها، فحينئذ يستأنف حولها. يعني لا زكاة على وارث ورث بضاعة من أبيه، هذه البضاعة كان أبوه يتجر فيها وكانت تجري عليها زكاة عروض التجارة، لما مات هذا التاجر وورث الابن انقطع الحول بذلك، انقطع الحول بذلك. لماذا؟ لزوال الملك، لزوال الملك عن هذا، عن هذا المال. حتى يتصرف فيها بنيتها، فحينئذ يستأنف حولها. فإن لما تخلل زوال الملك وانتقل من المورث إلى الوارث فلابد من نية من الوارث مقرونة بتصرف كبيع ونحوه، فإذا تصرف الوارث بنية التجارة استأنف الحول، استأنف الحول. ثم شرع الشيخ رحمه الله في الكلام عن مسألة أخرى، وهي مسألة الزكاة في الحلي، وكنا تعرضنا لهذه المسألة لما تكلمنا عن شروط الزكاة في الذهب والفضة، وعرفنا أنه لا زكاة في حلي مباح. فقال الشيخ رحمه الله: فلا زكاة، ولا زكاة في حلي مباح ولو اتخذه الرجل بلا قصد لبس أو غيره، أو اتخذه لإجارة أو إعارة لامرأة، إلا إذا اتخذه بنية كنز فتجب الزكاة فيها. قال: ولا زكاة في حلي مباح، لا زكاة في حلي مباح. القاعدة في ذلك أن كل حلي متخذ من الذهب أو الفضة ويحرم استعماله أو يكره، هذا تجب فيه الزكاة. أما إذا كان استعماله مباحا فلا تجب فيه الزكاة في الأصح. فعلى ذلك لو أن شخصا امتلك مصاغا من الذهب أو الفضة وكان أعده للقنية والادخار فهذا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه ماء مرصد للنماء، فهو كسائر النقود. وكذلك فيما لو كان الاستعمال هذا استعمالا محرما، زي مثلا أواني الذهب والفضة أو ما يتخذه الرجل لنفسه من حلي كسوار أو خلخال أو طوق أو خاتم من ذهب أو ما يحل به المصحف أو ما يموه به السيف، هذه كلها استعمالات محرمة، ولهذا تجب الزكاة في هذا الحلي. وكذلك فيما لو كان الاستعمال مكروها، مثال ذلك مسألة التضيب، تضيب القليل في الإناء للزينة، فهذا تجب فيه الزكاة لأن أصله ذهب وفضة، وهذا الاستعمال لأمر غير مباح، ولهذا بنقول سقط حكم فعله وبقي على حكم الأصل، وأيضا لأن فيه صفة النماء. فكل حلي حرم استعماله أو كره وجبت فيه الزكاة، وأما إذا كان استعماله مباحا فلا تجب فيه الزكاة في الأصح. وهذا الذي سيجعل الشيخ رحمه الله يتكلم عن جملة من الاستعمالات، وأراد الشيخ رحمه الله بذلك أن يبين أن هذه الاستعمالات إذا كانت مباحة فلا زكاة في هذا الذهب أو في هذه الفضة، وأما إذا كانت غير مباحة، وأما إذا كانت غير مباحة كأن كانت مثلا محرمة أو كانت مكروهة فهذه تجب فيها الزكاة. فقال الشيخ رحمه الله: ولا زكاة في حلي مباح ولو اتخذه الرجل بلا قصد، يعني اتخذه الرجل بلا قصد، يعني لم يقصد شيئا، لا لم يقصد اللبس ولا غيره، وذلك لأنه مال ليس بنام، لأنه مال ليس بنام. قال: أو اتخذه لإيجار أو إعارة لامرأة، يعني أيضا لا تجب الزكاة في الحلي فيما إذا اتخذه رجل من أجل الإيجار، يعني كان يؤجر هذا الحلي للنساء، أو كان يعير هذا الحلي للنساء، فهذا أيضا لا تجب فيه الزكاة لأنه حلي مباح، لأنه حلي مباح. قال: إلا إذا اتخذه بنية كنز، يعني لو اتخذه بنية الادخار لا للاستعمال، لا في محرم ولا في غيره، فلو اتخذ حليا من أجل الادخار فهذا تجب فيه الزكاة. ولابد أن ننتبه لهذه المسألة، وهي أن هذا الحكم تستوي فيه المرأة مع الرجل، يعني المرأة إذا كان معها بعض المال وأرادت أن تشتري به ذهبا من أجل أن تدخره، بحيث أنها إذا احتاجت إلى هذا المال باعت الذهب، هذا يحصل كثيرا، بعض الناس بيكون معه مبلغ من المال والمال طبعا قيمته تقل، ماذا يفعل؟ يشتري بما معه من مال ذهبا للإدخار، والمرأة أحيانا تفعل ذلك، تشتري هذا الذهب لا من أجل الاستعمال ولكن من أجل الإدخار، هل تجب الزكاة في هذا الحلي؟ نعم، هذا الحلي المعد للإدخار تجب فيه الزكاة، سواء كان هذا الشراء من رجل أو من مرأة. قال الشيخ رحمه الله: إلا إذا اتخذه أو اتخذته المرأة بنية كنز فتجب الزكاة فيه. قال رحمه الله: فرع، ويجوز للرجل تختم بخاتم فضة، بل يسن في خنصر يمينه أو يساره للاتباع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فرع، والأفضل أن يقول فروع لأن الشيخ رحمه الله ذكر مسائل كثيرة. يسن للرجل أن يتخذ خاتما من فضة في خنصر يمناه، وذلك للاتباع، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتما من ورق، يعني من فضة، ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس كما في صحيح مسلم. فيسن للرجل أن يتخذ خاتما من فضة، والأفضل أن يجعله في خنصر يمناه. طيب، هل يجوز له أن يلبس هذا الخاتم في الوسطى أو في السبابة أو في أي أصبع آخر نقول هذا مكروه. السنة أن هو يلبسه في خنصر يمنى لأنه من باب التكريم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله، فالسنة أن يكون في خنصر اليمنى، في خنصر اليمنى. وأما إذا جعله في أصبع آخر يعني في البنصر أو جعله في السبابة أو جعله في الإبهام أو جعله في الوسطى فهذا مكروه، فهذا مكروه. قال الشيخ رحمه الله: ولبسه في اليمين أفضل. قال: وصوب الأذرعي ما اقتضاه كلام ابن الرفعة من وجوب نقصه عن مثقال للنهي عن اتخاذه مثقالا، وسنده حسن لكن ضعفه النووي رحمه الله. طيب إذا قلنا يسن أن يتخذ خاتما من فضة، هل لابد أن يقل عن مثقال؟ فالشيخ بيقول هنا لابد أن يكون أقل من مثقال، لابد أن يكون أقل من مثقال. لماذا؟ لأن النهي قد ورد عن ذلك في حديث بريدة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام، فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه، فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. فنهاه صلى الله عليه وسلم أن يكون وزن هذا الخاتم من فضة مثقالا. ولهذا قالوا لا بد أن يقل هذا الوزن عن مثقال. وهذا إذا قلنا بصحة هذا الخبر، والأصح فيه أنه ضعيف، ضعفه النووي رحمه الله تعالى وغيره، ضعفه النووي رحمه الله وغيره. طيب إذا قلنا إن الخبر ضعيف، كيف يضبط وزن هذا الخاتم إذا قلنا يسن أن يتخذ خاتما من فضة؟ قالوا: المسألة راجعة إلى العرف، المسألة راجعة إلى العرف. ولهذا قال: فالأوجه ألا يضبط بمثقال بل بما لا يعد إسرافا عرفا، بما لا يعد إسرافا عرفا، يعني ما عده العرف إسرافا حرم، سواء كان مثقالا أو أقل أو أكثر. فعلى ذلك فالعبرة بأمثال اللابس في البلد الذي هو فيها. واضح الآن؟ يبقى يتخذ خاتما من فضة بحسب العرف، لا يتخذ مثلا خاتما كبيرا حيث يصل إلى مثقال، ولا يكون أقل من ذلك إذا كان كبيرا في العرف، فالأمر كله دائر على العرف. قال شيخنا: وعليه، يعني إذا ضبطنا الأمر بالعرف فالعبرة بعرف أمثال اللابس. ثم قال: ولا يجوز تعدده خلافا لجمع حيث لم يعد إسرافا. يعني هل يجوز للرجل أن يلبس أكثر من خاتم في آن واحد؟ إذا قلنا يجوز له، بل يسن أن يلبس خاتما من فضة في خنصره في يده اليمنى بحيث لا يعد إسرافا في العرف، فهل يجوز تعدد الخاتم؟ هذه المسألة مما اختلف فيها أصحابنا على أقوال. فمنهم من يقول لا يجوز تعدد الخاتم من حيث اللبس، بل يجوز من حيث الاتخاذ، بحيث أنه يلبس الواحد بعد الواحد. يعني يجوز على هذا القول أن يكون عنده أكثر من خاتم لكن يلبس الواحد بعد الواحد، يعني اليوم مثلا يلبس خاتم وبعدين مثلا في اليوم الثاني يلبس خاتما آخر، لكن في كل الأحوال لا يجوز له إلا أن يلبس خاتما واحدا فقط. ويجوز أن يتخذ أكثر من خاتم بحيث يلبس واحدا بعد آخر. هذا هو القول الأول. القول الثاني: ومن أصحابنا من جوز تعدد الخاتم من حيث الاتخاذ ومن حيث اللبس، يعني ممكن يلبس أكثر من خاتم في آن واحد ويتخذ أكثر من خاتم، فيجوز تعدد الخاتم من حيث الاتخاذ ومن حيث اللبس. وهذا الذي صوبه الإسنوي رحمه الله، لكن بقيد، وهو ألا يؤدي إلى إسراف ما لم يؤدي إلى صرف. القول الثالث وهو المنع، لا يجوز أن يتخذ في كل يد أكثر من خاتم، يمنع ذلك مطلقا بشرط أن يكون زوجا. فهذا القول يقول يمنع من أن يتخذ في كل يد زوجا، وقضية ذلك أنه لو اتخذ في يد زوجا وفي أخرى فردا جاز له ذلك، وهذا صرح به بعض الشافعية. يعني مثلا لو لبس في يده اليمنى خاتمين ولبس في اليسرى خاتما واحدا، هل يجوز له ذلك؟ نعم، لأنهم منعوا من أن يتخذ في كل يد زوجا. يبقى مثلا الممنوع على هذا القول أن يتخذ في اليمنى خاتمين وأن يتخذ في اليسرى خاتمين، هذا هو الممنوع. أما لو اتخذ في اليمنى مثلا خاتمين وفي اليسرى خاتما واحدا، فعلى هذا القول هذا يجوز ولا يمنع منه، وهذا صرح به بعض الشافعية واعتمده يعني بعضهم كالخوارزمي رحمه الله وغيره. القول الرابع يحرم التعدد مطلقا، فلا يجوز تعدد الاتخاذ ولا تعدد اللبس. لماذا؟ لأن الأصل في الفضة هو التحريم على الرجل إلا ما صح الإذن فيه، ولم يصح في الأكثر من واحد، ولم يصح في الأكثر من واحد باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما واحدا، ولم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس أكثر من ذلك. فعلى هذا القول يحرم التعدد مطلقا، تعدد الأخذ وتعدد كذلك تعدد الاتخاذ وتعدد كذلك اللبس. طيب ما المعتمد في هذه الأقوال؟ المعتمد في التحفة هو القول الأول، جواز تعدد الخاتم اتخاذا لا لبسا، فيجوز أن يلبس واحدا بعد واحد. أما أن يلبس أكثر من خاتم فهذا لا يجوز، أما أن يلبس أكثر من خاتم في آن واحد فهذا لا يجوز. وعلله بعضهم لأنه صار شعارا للحمقى وكذلك شعارا للنساء، وهذا حاصل أن إحنا يعني أكثر أو كثير من الرجال يلبسون أكثر من خاتم في آن واحد، وأكثر من يفعل ذلك هم من الناس اللي هم عندهم ضعف في الديانة للأسف الشديد. فلأنه صار شعارا للحمقاء قالوا لا يجوز تعدد الخاتم إلا على سبيل الاتخاذ، إلا على سبيل الاتخاذ. وبعض العلماء كان يجوز كما حكيناه تعدد الخاتم لبسا واتخاذا، وهذا اعتمده الشيخ الخطيب رحمه الله رحمة واسعة. فالمسألة إذن محل خلاف، والذي اعتمده في التحفة جواز التعدد اتخاذا لا لبسا. قال رحمه الله ولا يجوز تعدده يعني لبسا خلافا لجمع حيث لم يعد إسرافا. وقال وتحليته آلة حرب كسيف ورمح وترس ومنطقة، وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في ذكر صور أخرى لاستعمال الذهب وكذلك الفضة، لو قلنا بأنها غير جائزة وغير مشروعة فينبني على ذلك وجوب الزكاة في هذا الذهب أو في هذه الفضة، وإذا قلنا هي مباحة مشروعة فينبني على ذلك أنها لا تجب فيها الزكاة. نتكلم إن شاء الله عن هذه الصور لأنها صور كثيرة وتحتاج إلى يعني مزيد شرح وبيان، نتكلم عليها إن شاء الله في الدرس القادم، ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه،